بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا هو اللقاء الثالث في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيه، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء جهنم بمنه وكرمه. وهذا اللقاء أرغب فيه أيضا التذكير بنقطة مهمة قد رغب إلي بعض الإخوة التنبيه عليها والتذكير بها لأهميتها، ولأن الخلل فيها نذير شر، وقد بدت وظهرت بعض بوادره في بعض المناطق وبعض الأماكن. نسأل الله جل وعلا اللطف والسلامة. ولا شك أن الخلل فيها كما قلت هو نذير شر، وهو مبني على خلل أصيل متعلق بأدب الطلب، أعني أدب الطالب طالب العلم. وأن يتصدر المرء فيما لا يحسن، وأن يقحم نفسه فيما لا يحسن، فإنه يفسد ولا يصلح، والله لا يحب المفسدين ولا يصلح عمل المفسدين. وقبل أن أسترسل في هذا، ثمة كلام متعلق بهذا الموضوع وبعض حقائقه للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، ذكره في كتابه الحكم الجديرة بالإذاعة، فيحسن أن نقرأ فيه هذا الكلام العظيم وجملة من المسائل المتعلقة بمسألتنا، ثم نتطرق إلى ما نرغب التذكير فيه أيضا لأن هذا منه. فكان يتكلم رحمه الله، قال: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. يعلق على هذا الحديث، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف، وعلقه الإمام البخاري بصيغة التمريض في صحيحه. قال رحمه الله: هذا يدل على أن العزة والرفعة في الدنيا والآخرة بمتابعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لامتثال متابعة أمر الله، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إلى أن قال: وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالذلة والصغار يحصل بمخالفة أمر الله ورسوله. إذن العزة والرفعة بالمتابعة، والذلة والصغار بالمخالفة. قال: فالذلة والصغار يحصل بمخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام على قسمين: أحدهما مخالفة من لا يعتقد طاعة أمره، هو في الأصل لا يعتقد أنه تجب عليه طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: كمخالفة الكفار وأهل الكتاب الذين لا يرون طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم تحت الذلة والصغار. ولهذا أمر الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وعلى اليهود الذلة والمسكنة، لأن كفرهم بالرسول عليه الصلاة والسلام كفر عناد. هذا القسم الأول من المخالفة، مخالفة من لا يعتقد طاعة أمره عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني من اعتقد طاعته ثم يخالف أمره بالمعاصي. قال وهذا نوعان، أي أصحاب هذا القسم على نوعين، أحدهما من يخالف أمره بالمعاصي التي يعتقد أنها معصية فله نصيب من الذلة والصغار. وقال كان الإمام أحمد يقول اللهم أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية، إلى أن قال رحمه الله فأهل هذا النوع خالفوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أجل داعي الشهوات. النوع الثاني من القسم الثاني من خالف أمره عليه الصلاة والسلام من أجل الشبهات، وهم أهل الأهواء والبدع، فكلهم لهم نصيب من الذلة والصغار بحسب مخالفتهم لأوامره عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال رحمه الله وأهل الأهواء والبدع كلهم مفترون على الله، وبدعتهم تتغلظ بحسب كثرة افترائهم عليه. لا شك أن البدع مراتب ودرجات. قال وقد جعل الله من حرم ما أحله الله وحلل ما حرمه الله مفتريا عليه بالكذب. فمن قال على الله ما لا يعلم فقد افترى عليه الكذب، ومن نسب إليه ما لا تجوز نسبته إليه من تمثيل أو تعطيل أو كذب بأقداره فقد افترى على الله الكذب. وقد قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال سفيان الفتنة أن يطبع الله على قلوبهم. قال رحمه الله فلهذا تغلظت عقوبة المبتدع على عقوبة العاصي، لأن المبتدع مفتر على الله مخالف لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لأجل هواه. قال الآن أعطاك أقسام المخالفة، نعم، والمخالفين، ثم بدأ يبين لك أن هذه المخالفة ليس بالضرورة أن يقع فيها مبتدع أو عاصي، قد يقع في مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو عالم متبع سني، يقع الغلط والخطأ والمخالفة. قال فأما مخالفة بعض أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم خطأ من غير عمد مع الاجتهاد على متابعته، متحر للاتباع لكن وقع في ماذا؟ في خطأ من غير قصد ولا تعمد، فهذا يقع كثيرا من أعيان الأمة من علمائها وصلحائها ولا إثم فيه، بل صاحبه إذا اجتهد وكان أهلا للاجتهاد إذا اجتهد فله أجر على اجتهاده وخطأه موضوع عنه. ومع هذا ألن عرف لك القسم هذا الذي قد يخفى أمره على كثيرين، سني يتبع السنة يتحرى الحق والصواب لكنه لم يهتدي إليه فخالفه من غير عمد ولا تعمد واستفراغ الوسع على تتبع الحق، فهذا مأجور على اجتهاده معفو عن خطئه. الخطأ الذي وقع فيه يتابع أو لا يتابع؟ لا يتابع، وهذا ميزان أهل الحق. قال ومع هذا فلا يمنع ذلك أنه عالم معظم، لا يمنع ذلك من علم أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي خالفه هذا أن يبين للأمة أن هذا مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أي ما قاله. تعظيمنا لمقامه وجلاله هذا باب، سكوت عن الغلط والخطأ أو القول المخالف للحق هذا باب آخر. فهنا مجتهد معفو عن خطأه له أجره، أما الخطأ فلا يتاب عليه بل يجب بيان الحق فيه. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة رضي الله عنه ورحمه سئل عن حديث النبي عليه الصلاة، سئل عن من يخصص يوم الجمعة بصيام وعن ليلتها بقيام، فقال ما علمت من ينهى عن ذلك بل إنه من القرب، يعني من القربات. والحديث عند مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام، ففتي مالك رضي الله عنه مخالفا لنص الحديث. وهذه الفتية لها لعلها أسباب وأعذار، إما أن الحديث لم يبلغه، وإما أنه بلغه ولم يصح عنده، وإما أنه بلغه وصح عنده لكنه نسي القول به عند الفتية وهذا وارد، وإما أنه بلغه وصح عنده وتذكره ولكنه ثمة معارض عنده، وإما وإما وإما. لكن الذي ينبغي للمسلم أن الإمام مالك يعذر، نعم، ولكن قوله لا يقدم على ماذا؟ على السنة. ولهذا قال أهل العلم معلقين رحم الله مالكا نطق فخالف السنة، والسنة أولى بالاتباع. ولهذا أيضا جاء عن الإمام الحسن البصري والشعبي رحمة الله عليهما أنهما كان ينكران عدة المتوفى عنها زوجها، الحسن البصري على جلالته والشعبي على جلالته، نعم، كانا لا يريان على المتوفى عنها زوجها عدة. وقد ذكر هذا الأئمة، ولما قيل عن إلى أحمد رحمه الله قال لا أعلم بالعراق أشد تبحرا منهما، ومع هذا خفيت عليهم هذه السنة، خفيت عليهم. لذا بارك الله فيكم، إذن قد يخفى على عالم وإمام في السنة قول، السنة هذه، فيقول بقول يخالف ماذا؟ السنة. لكن ما هو الواجب؟ أن نعتذر له ولا نتجاوز، ولكن الحق يجب أن يبين بعلم وإيش؟ وعدل. هذا هو. يقول رحمه الله فلا يمنع ذلك من علم أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي خالفه هذا أن يبين للأمة أن هذا مخالف لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو المبعث؟ هل المبعث التشفي من هذا العالم؟ لا. هل المبعث تتبع عورات هذا العالم؟ لا. إنما المبعث قال نصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين. ولا يمنع ذلك من عظمه، ولا يمنع ذلك من عظمة من خالف أمره خطأ. وهب أن المخالف، أن هذا المخالف عظيم له قدر وجلالة وهو محبوب للمؤمنين، إلا أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على حقه، أليس كذلك؟ أيهما أعظم، حق مالك ولا حق رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ حق رسول الله أولى، بل هو أوجب بالتقديم، مع حفظنا لحق من؟ مالك. بل نعلم يقينا، ونحن لم نسأل مالك، أنه لو علم وثبتت عنده السنة بلا شبهة ولا تأويل لقال بها، لأننا نعتقد أن الجميع يقول إذا صح الحديث فهو إيش؟ مذهبي، فهذا مذهبه. قال وهو محبوب للمؤمنين، إلا أن حق الرسول عليه الصلاة والسلام مقدم على حقه وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. كيف ترد على هذا العالم الذي وقع منه الخطأ من غير تعمد مع اجتهاد في تحري الصواب؟ قد بينه لك الإمام ابن رجب في رسالته الأخرى الفرق بين النصيحة والتعيير، وأن يكون الرد وبيان خطأ العالم بأدب وبعلم ولا تتجاوز في هذا، واضح؟ يقول رحمه الله: فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة، وأن ينصح لهم، وأن يأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم الأمة، فإن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأى معظم وقد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. ومن هنا هذا المبدأ الرئيس: تعظيم وحراسة السنة والحفاظ عليها نقية، بيضاء نقية. هذا المبدأ مع معرفتهم لحقوق أهل العلم ومعرفتهم مبعثهم إلى وقوع في هذا الخطأ أنهم لم يتعمدوه ولم يقصدوه مع اجتهاد في التحري، هذا المبدأ العظيم قال من هنا رد الصحابة ومن بعدهم من العلماء على كل من خالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم وأمره فوق كل أمر مخلوق. قال: فإذا تعارض أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر غيره فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أولى أن يقدم ويتبع، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له، تبقى جلالته. الإمام الليث ابن سعد الفهمي إمام أهل مصر، وهو كان أفقه من مالك، إلا أن ضيعه طلابه ما دونوا ماذا فقهه. يقول رحمه الله: أحصيت على مالك 70 مسألة خالف فيها نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه، هذا الكلام ليس تقليلا من شأن الإمام مالك ولا الليث، ولا أريد أن أزعزع ثقة أئمة السنة في نفوس أهل السنة أبدا، ولكن الإمام الليث رحمه الله يعلم يقينا أن مالكا رحمه الله وإن كان أفتى بخلاف السنة الصحيحة فهو معذور، وإنما خالفها باجتهاد وتحري للحق، لكنه ما وفق إليه أو ما أصابه، فهو معذور مأجور. لكن هل يجوز لك أن تتبعه؟ ما يجوز لك أن تتبع على الغلط بعد أن تبينت لك ماذا؟ السنة. لا يجوز، بل أنت مؤاخذ وهو معفو عنه. يقول رحمه الله: ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه. لا نظن فيهم أنهم يكرهون هذا، كيف تخالف قولي وقد ظهرت لهم ماذا؟ السنة. قال: بل يرضى بمخالفة أمره ومتابعة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ظهر أمره بخلافه، كما أوصى الشافعي إذا صح الحديث في خلاف قوله أن يتبع الحديث ويترك ماذا؟ قوله. ثم قال: وكان يقول: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، وما ناظرت أحدا فباليت أظهر الحق على لسانه أو على لساني، يعني الشافعي. يقول الإمام ابن رجب معلقا: لأن تناظرهم، لماذا كانوا يتناظرون؟ هل ليستشرفوا أو ليظهروا الغلبة، أم أن مرادهم من هذا كله أن تنتصر السنة وأن يظهر الحق؟ قال: لأن تناظرهم كان لظهور أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لا لظهور نفوسهم والانتصار لها. ولك أن تنظر في كثير من المشاكل الحاصلة والواقعة في بلدان شتى، الواحد منهم يتقاتل ويبدع الأمة ممكن ويحزبها، كله انتصارا لنفسه، مع أنه يعلم في قرارة نفسه أنه نطق بالباطل، وإن كان يجهل لكنه عرف بالبيان الواضح، ومع هذا أصر لا لشيء إلا الانتصار. لماذا؟ لنفسه أبدا، حتى لو أذابوه لصار لحمه سنة ولكان آيات الكتاب الباقي، ومع هذا أبدا متحزبا مبتدعا. كله حب الانتصار للنفس وللذات، نعوذ بالله من الافتيات وأهله. قال، وانظر إلى هذه القاعدة العظيمة، وكذلك المشايخ والعارفون كانوا يوصون بقبول الحق من كل من قال الحق صغيرا كان أو كبيرا، وينقادون لقوله. لا تقل من أنت، ها، قد يجري الله الحق على طالب علم صغير، ها، ويغيب عن الكبير. واضح؟ يربون أنفسهم ويربون من معهم على الانقياد للحق والتواضع له. من قال هذا الحق صغيرا كان أم كبيرا، فأنت مقصودك وإصابة الحق لا غير. إلى أن قال: فلا يزال الناس بخير ما كان فيهم الحق وتبيين أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم التي يخطئ من خالفها، وإن كان معذورا مجتهدا مغفورا له. ولهذا مما خص الله به هذه الأمة لحفظ دينها الذي بعث به الله الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، أنها لا تجتمع على ضلالة هذه الأمة بخلاف الأمم السابقة. ثم لخص لك فقال: ها هنا أمران، أحدهما أن من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء خطأ مع اجتهاده في طاعته ومتابعة أوامره فإنه مغفور له، لا ينقص ذلك من درجته. هل ينزل من قدر الإمام أحمد ولا قدر البخاري بيان خطأ البخاري في تاريخه؟ ما نزل من قدر البخاري، ولا نزل من قدر ابن أبي حاتم رحمه الله في الموضح لأوهام الجمع والتفريق للخطيب، ولا ولا ولا ولا غير ذلك. صحيح؟ قال: لا ينقص ذلك من درجته. والثاني أنه لا يمنعنا تعظيمه ومحبته من تبيين مخالفة قوله لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصيحة الأمة بتبيين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. ونفس ذلك الرجل المحبوب المعظم لو علم أن قوله مخالف لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يجب من يبين للأمة ذلك، أو فإنه يحب من يبين للأمة ذلك ويرشدهم إلى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يردهم عن قوله عن قول نفسه. وهذه النكتة، يعني اللفتة، وهذه النكتة تخفى على كثير من الجهال بسبب غلوهم في التقليد، بسبب غلوهم في التقليد وظنهم أن الرد على معظم من عالم وصالح تنقص به على طول. أنت تنقص، أنت فلان. صحيح؟ لا يعرفون معنى التنقص ولا يعرفون بيان الحق. حتى تبدل دينهم واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فأحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم. إلى أن قال رحمه الله: فكان كلما كان فيهم رئيس كبير معظم مطاع عند الملوك قبل منه كلما قال، ويحمل الملوك الناس على قوله، وليس فيهم من يرد قوله ولا يبين مخالفته للدين، كما حصلت الفتنة في أيام الإمام أحمد رحمه الله. كان الخلفاء يجبرون الناس على القول بالقول بخلق القرآن نعوذ بالله، ومع هذا بعض الناس من أئمة السنة بين الحق، ومنهم من أجاب في الفتنة ما استطاع أن يصبر. قال: وهذه الأمة عصمها الله عن الاجتماع على ضلالة، فلا بد أن يكون فيها، وإن رغمت أنوف، فلا بد أن يكون فيها من يبين أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولو اجتهدت الملوك على جمع الأمة على خلافه، ولو اجتهدت الملوك على جمع الأمة على خلاف ذلك لم يتم لهم أمرهم أبدا. تريد الملوك بجيوشها، لو أرادت أن تجمع الناس والأمة على قوله ما استطاعوا، حتى ولو بالجنازير وبالجلادين وبغير ذلك. قال: كما جرى مع المأموم والمعتصم والواثق حيث اجتهدوا على إظهار القول بخلق القرآن ثلاثة من الخلفاء، وقتلوا الناس وضربوهم وحبسوهم على ذلك، وأجابهم العلماء تقية وخوفا، فأقام الله إمام المسلمين في وقتهم أحمد بن حنبل رحمه الله، فرد باطلهم حتى اضمحل أمرهم، وهو واحد، فرد باطلهم حتى اضمحل أمرهم، وصار الحق هو الظاهر في جميع بلاد الإسلام والسنة. ولم يكن الإمام أحمد يحابي أحدا في مخالفة شيء من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن دق لا يحابي، ولو عظم مخالفه في نفوس الخلق. فقد تكلم في بعض أعيان مشايخ العلم والدين لمسألة أخطأ فيها، فحمل أمره حتى لما مات لم يصلي عليه إلا نحو أربعة أنفس. لما أمر الإمام بهجره هجره، فهجره الناس لهجره، ومات وما صلى عليه ذاك إلا أربعة، وهذا قيل في الحارث المحاسبي. قال: وكان، انظر إلى هذا، هذا من توفيق الله لأئمة السنة في كل عصر ومصر. قال: وكان كلما تكلم في أحد سقط، وكان كلما تكلم أي أحمد في أحد سقط، لأن كلامه تعظيم لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لا لهوى نفسه. ما كان يتكلم إلا ديانة، وما تبرأ به الذمة أمام الله، لأنه يعلم يقينا، نعم، ستكتب شهادتهم ويسألون، فكان لا ينطق إلا بما يبرئه بين يدي الله جل في علاه. لهذا عظم الله أمره، نعم، وخلد من ذكره، فصارت الناس إذا ذكرت الإمام أحمد لا تقول إلا إمام أهل السنة، صحيح، وتترضى عنه وتستغفر له رضي الله عنه ورحمه، وما كان ينتصر لنفسه. قال: ولقد كان بشر الحافي يقول لما سأله عن مرضه، يعني بعض الناس أكتب إليه، فأجاب بشر قال: أحمد الله إليكم بي كذا وكذا، يعني من المرض. فقيل للإمام أحمد وقالوا له هو يبدأ بالحمد قبل أن يصف المرض، يعني بشر. فقال أحمد: سلوه عمن أخذ هذا، هل له سنة في هذا، له أثر؟ يقول الإمام ابن رجب: يعني إن كان هذا لم ينقل عن السلف فلا يقبل منه. هذا الإمام ابن رجب يفسر كلام الإمام أحمد، يعني إن كان هذا لم ينقل عن السلف فلا يقبل منه. فقال بشر: عندي فيه أثر. ثم روى بسنده عن بعض السلف أنه قال: من بدأ بالحمد قبل الشكوى لم تكتب عليه شكوى. فبلغ الإمام أحمد ذلك فقبل قوله. يقول رحمه الله: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرد على من خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب ممن يكون الرد؟ تقرر أن المخالفة وأنواع المخالفات والمخالفين، صحيح؟ وأنه يجب أن يبين للناس الحق. من يقوم بهذا الحق؟ قال: والرد على من خالف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام لا يتلقى إلا عمن عرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وخبره، عرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وخبره خبرة تامة. قال بعض الأئمة: لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب. شوف المقام، بيان الرد وجاء بقول لا يؤخذ العلم، إذن من العلم الرد على من خالف الحق، إذن هو علم، ويجب أن يكون العلم مبنيا على ماذا؟ على هدى. ثم قال رحمه الله: وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام نوعان: أمر ظاهر بعمل الجوارح كالصلاة والصوم والحج والجهاد ونحو ذلك، وأمر باطن تقوم به القلوب كالإيمان بالله ومعرفته ومحبته وخشيته وإجلاله وتعظيمه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. فهذا كله لا يؤخذ إلا ممن عرف الكتاب والسنة، ومن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا. فمن تكلم على شيء من هذا مع جهله بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو داخل في من يفتري على الله الكذب، وفي من يقول على الله ما لا يعلم. فإن كان مع ذلك لا يقبل الحق، مع هذا أيضا لا يقبل الحق إذا بين له عاند، لا يقبل الحق ممن ينكر عليه باطله لمعرفته بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بل يتنقص به ويقول: أنا وارث حال الرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء وارثون علمه، قال بالباطل ولم ينقاد للحق وتنقص أهل الحق ونزل من نفسه منزلة أهل العلم وورث النبوة، انظر إلى البلاء الذي جمع. قال رحمه الله: فقد جمع هذا بين افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق لما جاء به. قال الله جل وعلا: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. فإن هذا متكبر على الحق والانقياد له، منقاد لهواه وجهله، ضال مضل، وإنما يرث حال الرسول صلى الله عليه وسلم من علم حاله ثم اتبعه، فإن من لا علم له بحاله عليه الصلاة والسلام فمن أين يكون وارثه؟ ومثل هذا لم يكن ظهر، يعني مثل هذا الكلام قد ظهر في زمن السلف الصالح حتى يجاهدوا فيه حق الجهاد، وإنما ظهر أمثال هؤلاء وإنما ظهر في زمن قل فيه العلم وكثر فيه الجهل. ومع هذا فلا بد أن يقيم الله من يبين للأمة ضلاله، وله نصيب هذا، وله نصيب من الذلة والصغار بحسب مخالفتهم لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى هذا التعجب، فقال: يا لله العجب لو ادعى معرفة صناعة من صنائع الدنيا هذا الرجل، ولم يعرفه الناس بها ولا شاهدوا عنده آلاتها. لو ادعى زيد من الناس معرفة صناعة والناس لا تعرفه بهذه الصناعة وليست عنده الأدوات لكذبوه في دعواه، صحيح؟ قال: لكذبوه في دعواه ولم يأمنوه على أموالهم ولم يمكنوه أن يعمل فيها ما يدعيه من تلك الصناعة، نجارة، حدادة، سباكة، أي نوع. فكيف بمن يدعي معرفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وما شوهد قط يكتب علم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يجالس أهله ولا يدارسه؟ فلله العجب كيف يقبل أهل العقل دعواه ويحكمونه في أديانهم يفسدها بدعواه الكاذبة، أي تلك، نعوذ بالله من ذلك. انتهى المراد من كلام الإمام ابن رجب رحمه الله هذا الكلام العظيم الذي يجب أن يراعى. إذن أيها الإخوة، معرفة الحق والدفاع عنه كما بين الإمام هنا واجب يجب أن يقوم به من يقيضه الله لهذه الأمة فيبين دين الله ويظهر الحق بعلم وعدل. وأيضا بين رحمه الله أنواع المخالفين، وأن ممن يقع في المخالفة بعض أهل الفضل والعلم والسنة يجتهد في الحق ولكنه لا يوفق للقول به. ثم بين لك أيضا من يتولى الرد ومن يقوم به، وهو من عرف الكتاب والسنة، نعم، وعلم هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن مما يجب أن يتنبه، وهذا الإخلال به كما قلت في أول الكلمة نذير شر بعد هذا التقرير، الإخلال، بعض الناس يأتي وبعض الشباب أصلحهم الله وبعض الأبناء يريد أن يرد الباطل في دعوى وفي ظنه، لكنه يسلك مسلكا يخالف أهل الحق في رد الباطل، فيقع منه الفساد والإفساد، نعوذ بالله من ذلك. فلا يصح والحالة هذه أن يرد على الباطل بباطل ولا يرد على الخطأ بخطأ، إنما يرد على الباطل بالحق ويرد على الخطأ بالصواب. فقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو إيش؟ زاهق. إذن هذه المهمة، أعني بيان الحق والرد على من خالف الحق، قد قامت بها الأنبياء والرسل من قبل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكان أن قام بهذا الحق أيضا خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فبين الحق للخلق وأظهره لهم بعلم وعدل ودعاهم إليه، فما قبضه الله جل وعز حتى أظهر الله به الدين وأظهر به الملة وبين الحق وجاهد في الله حق جهاده. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقام بهذا الحق وبهذا الجهد العظيم من خلفه من أتباعه عليه الصلاة والسلام من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم التابعون أو ثم التابعين من أئمة التابعين، ثم تابع التابعين، وهكذا من أئمة الملة والدين إلى يومنا هذا من أهل الحق والصدق، قاموا ببيان الحق والرد على الباطل وأهله، ولكن كل ذلك بعلم وعدل. لهذا يجب أن يقوم أهل الحق بهذا الواجب، يجب عليهم أن يقوموا بهذا الواجب كما قلت، ولا يقوم به إلا من استجمع آلية ذلك وأهليته، آلية ذلك وأهليته. فإن الطالب أو إن المبتدئ أو العامي أو الذي لا يعرف محب للحق منتصر له، لكنه أحيانا يجهل ويضر أحيانا إذا ما أراد الانتصار للحق بطريقة لا غير لائقة. ولهذا قال الإمام السجزي رحمه الله في الرد على من أنكر الحرف والصوت، قال رحمه الله بعد أن ذكر 11 فصلا في هذا الكتاب، قال: فجميع ما ذكرت أن بك حاجة إليه عند الرد عليهم 11 فصلا من أحكمها تمكن من الرد عليهم إذا سبق له العلم بمذهبه ومذهبهم. كيف تبين الحق وأنت تجهل مذهب الحق؟ إذا سبق له العلم بمذهبه ومذهبهم. أما العامي، يقول: وأما العامي والمبتدئ فسبيلهما ألا يصغيا إلى المخالف ولا يحتجا عليه، لأنهما إن فعلا خيف عليهما الزلل عاجلا والانفتال آجلا، خشى عليهم الزلل في هذا العاجل، وإما أن ينفتل إليه بعد حين تنقدح الشبهة في القلب ولا يستطيع دفعها فتبقى يبقى في صراع، فما يلبث إلا أن ينقلب إيش معه. واضح أيها الإخوة؟ إذن ليس هذا تكميم للأفواه من قولة الحق أبدا، ولا من التخذيل، إنما هو من وضع الأمور في نصابها حتى ينصر الحق بطريقة أهل الحق، وأن ينصر الحق على سنن أهل الحق. هذا الإمام أحمد، انظر كيف رد الباطل الذي جاء به أولئك الخلفاء وعلماء السوء في عصره، وانظر للإمام ابن تيمية كيف رد البواطيل التي جاءت بها الأشاعرة وأفراخهم وغير ذلك من الروافض، وهذه ردوده وكتبه تشهد زاخرة بالعلم والعدل، أليس كذلك؟ فالانتصار للحق يجب أن يكون على سنن وطريقة أهل الحق. إذن ما الذي يجب عليك إذا أردت أن ترد باطلا؟ قد بيّن الإمام ابن رجب رحمه الله أن يكون ذلك ممن يعلم الكتاب والسنة. إذن أولى تلك الأمور التي يجب أن تكون متوفرة في الرد على الباطل ولو في المسألة الخاصة، أن يكون صاحبه أو صاحب الرد على علم صحيح، على علم صحيح بالوحيين من الكتاب والسنة، على فهم ماذا؟ سلف الأمة. لأن الله جل وعلا ذم من تكلم وقال عليه جل وعلا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: ومن الناس طائفة وفرقة سلكوا طريق الضلال أو طريق الضلال، وجعلوا يجادلون بالباطل الحق، يريدون إحقاق الباطل وإبطال الحق، والحال أنهم في غاية الجهل، ما عندهم من العلم شيء، وغاية ما عندهم تقليد أئمة الضلال من كل شيطان مريد متمرد على الله وعلى رسله معاند لهم. قد شاق الله ورسوله وصار من الأئمة الذين يدعون إلى النار، نعوذ بالله من ذلك. ويقول جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي بلا عقل صحيح ولا نقل صريح، بل بمجرد الرأي والهوى يجادل. ولهذا قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: كل من جادل في الله بغير هدى ولا كتاب منير فقد جادل بغير علم، فقد جادل بغير علم. ويقول الإمام الآجري رحمه الله في كتابه العظيم أخلاق العلماء، وقد عقد فصلا بعنوان: صفة مناظرة هذا العالم إذا احتاج إلى المناظرة، هذا العنوان الفصل. قال: وأعظم من هذا كله أنه ربما احتج أحدهما في المناظرة، أنه ربما احتج أحدهما بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خصمه، يعني جاء فأتى ببيش بحديث على خصمه، فيردها أو فيردها عليه بغير تمييز، ليس إلا أن خصمه قال الحديث، ما هو يتفكر ويتميز ها ويبين ها ويتبين، لا، بمجرد أنه قال رد الحديث فيردها عليه بغير تمييز، كل ذلك يخشى أن تنكسر حجته. هذا السبب أن تنكسر إيش؟ يخشى أن تنكسر حجته، حتى إنه لعله أن يقول بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة فيقول هذا باطل وهذا لا أقول به، فيرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه بغير تمييز. ومنهم من يحتج في مسألة بقول صحابي فيرد عليه الخصم ذلك ولا يلتفت إلى ما يحتج عليه، كل ذلك نصرة منه لقوله لا يبالي أن يرد السنن والآثار، المهم أن لا تنكسر حجتي، أن لا تنكسر حجتي عنزة ولو طارت. ويقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل أيضا: الرد على أهل الباطل لا يكون مستوعبا، الرد على أهل الباطل لا يكون مستوعبا إلا إذا اتبعت السنة من كل الوجوه، اتبعت في الرد السنة من كل الوجوه، وإلا فمن وافق السنة من وجه وخالفها من وجه طمع فيه خصومه من الوجه الذي خالف فيه السنة، طمعوا فيه، مسكوا عليه، وجدوا ممسكا عليه، واحتجوا عليه ما وافقهم عليه من تلك المقدمات المخالفة للسنة. هو يحتج عليهم بأنهم مخالفون للسنة، صحيح؟ يقول: طيب وأنت هذا القول موافق ولا مخالف؟ فيحتجون: ليش تنكر علينا وأنت قد وقعت فيما أنكرت على خصمك؟ قال رحمه الله: ولا ينبئك مثل خبير. يقول رحمه الله: وقد تدبرت عامة ما يحتج به أهل الباطل، ما يحتج به أهل الباطل على من هو أقرب إلى الحق منهم، فوجدته إنما تكون حجة الباطل قوية لما تركوه من الحق الذي أرسل الله به رسوله عليه الصلاة والسلام وأنزل به كتابه، فيكون ما تركوه من ذلك الحق أعظم من حجة المبطل عليهم. يعني يترك ما يجب عليه أن يؤاخذهم به ويحتج بأشياء بعيدة عن ذلك. ثم قال رحمه الله في موطن آخر كما في المجموع: مما يجب أن يعلم أن الذي يريد أن ينكر على الناس، والرد على الباطل والمخالفة من الإنكار أليس كذلك، أن الذي يريد أن ينكر على الناس ليس له أن ينكر إلا بحجة وبيان، يعني بعلم. وقال رحمه الله في الرد على المنطقيين: فليس لأحد أن يتكلم بلا علم، بل يحذر ممن يتكلم في الشرعيات بلا علم وفي العقليات بلا علم، فإن قوما أرادوا بزعمهم نصر الشرع بعقولهم الناقصة وأقيستهم الفاسدة، فكان ما فعلوه مما جرأ الملحدين أعداء الدين عليه، فلا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا. وضح؟ وقال أيضا رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم، كما فعل ابن عباس مع الخوارج، أما قطع دابرهم وكان يحمل سيف السنة والعلم، تقطع دابرهم، لم يكن أعطى الإسلام حقه ولا وفى بموجب العلم والإيمان ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس ولا أفاد كلامه اليقين، لأنه بدأ بغير حجة وبغير علم. الأمر الثاني بارك الله فيكم: مما يجب أن يكون عليه من أراد أو تصدر للرد على المبطلين وإظهار الحق والرد على المخالفة والمخالفين، أن يكون متجردا لله، قصده نصر دين الله، وأن يكون الدين كله لله، لا لحظ النفس ولا لانتصارها. وقد مضى معنا كلام الحافظ الإمام الأجري رحمه الله: الانتصار للحق بيانه، وبيانه يجب أن يكون خالصا لله، لأنه عبادة، أنت تريد أن تنصر دين الله بعلم وعدل، فيجب أن تكون متحريا للحق في ذلك، قاصدا الانتصار للحق، لا مغالبة ولا انتصار ولا حظ ولا ليشار أن فلان وعلان وإلى آخره أبدا، كل هذا يفسد النية، نعوذ بالله من ذلك، فتنقلب عليك حسرة وندامة. يقول الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. يقول الإمام السجزي رحمه الله في الرد على من أنكر الحرف والصوت: وليكن قصد من تكلم في السنة اتباعها وقبولها لا مغالبة الخصوم، فإنه يعان بذلك بهذه النية، فإنه يعان بذلك عليهم، وإذا أراد المغالبة ربما غلب، ربما غلب. وقال العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: وأما ذو الزيغ فإن هواه لا يخليه إلى طرح المتشابه أبدا، كلما جئت جوابا على متشابه جاءك بمتشابه إيش آخر، شيطانه لا يخليه إلى طرح، فإن هواه لا يخليه إلى طرح المتشابه، فلا يزاد في جدال عليه وطلب لتأويله. ويدل على ذلك أن الآية نزلت في شأن نصارى نجران، وقصدهم أن يناظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى بن مريم عليه السلام. والحاصل إلى أن قال والحاصل أنهم إنما أتوا لمناظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجادلته، لا يقصدون اتباع الحق. والجدال على هذا الوجه لا ينقطع إلى أن قال وشأن هذا الجدال أنه شاغل عن ذكر الله وعن الصلاة كالنرد والشطرنج وغيرهما. وقال العلامة ابن النجار رحمه الله في شرح الكوكب المنير نقلا عن أبي محمد الجوزي أنه قال أول ما تجب البداءة به حسن القصد في إظهار الحق طلبا لما عند الله تعالى، فإن آنس من نفسه الحيد عن الغرض، الحيد يعني الخروج، الحيد عن الغرض الصحيح فليكفها بجهده يمسك، فإن ملكها وإلا فليترك المناظرة في ذلك المجلس، لأن الآن خرجت عن النية الحسنة إلى المغالبة وإلى المخاصمة. وقال أيضا فأما إذا كان الجدل على وجه الغلبة والخصومة والغضب ووجه المراء فهذا مزيل عن طريق الحق، وإليه انصرف النهي عن قيل وقال. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما تكلم عن الغيبة المشروعة قال رحمه الله وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله. الغيبة المشروعة في الأمور الستة المعروفة، قال وابتغاء وجه الله لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة فيتكلم بمساويه مظهرا للنصح أنه يريد ماذا؟ النصح، يدعي أنه يريد ماذا؟ النصح، هو في الحقيقة والله يعلم ما يبيتون. قال مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، وجد سبيلا للطعن، فهذا من عمل الشيطان، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال بل يكون الناصح قصده أن الله يصلح ذلك الشخص وأن يكفي المسلمين ضرره في دينهم ودنياهم، ويسلك في هذا المقصود أيسر الطرق التي تمكنه. ويقول في موطن آخر لا يحل له أي المرء أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصدا بذلك وجه الله تعالى، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، فمن تكلم في ذلك بغير علم أو بما يعلم خلافه كان آثما والعياذ بالله. وتقدم أن الإمام أحمد كان إذا تكلم في شخص إيش سقط، وكان لا يريد ذلك لنفسه وإنما كان ينتصر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أيها الإخوة مما يجب ويجب أن يتحلى به من تقلد هذا المكان أو أراد أن يتكلم في هذا الباب، العدل. ذلك أن الله جل في علاه قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما فلا تظالموا، فإن الظلم يتنافى مع العدل من كل وجه، والله لا يحب الظالمين، والله جل وعلا لا يحب الظالمين. ولهذا كانوا أئمة السنة وعلماء الحق والملة هم أهل العلم والعدل، ثقوا تماما على مر التاريخ إلى يومنا هذا لا تجد أهل الباطل الذين يعرفون معنى العلم وميزان العلم أن وصموا علماء السنة الذين ردوا عليهم بأنهم ظلموهم أبدا. ومن ادعى ذلك فالكل يعلم أنه كاذب، ما ظلمك، من كلامك أدانك، من قولك، من كتابك، من نقل الثقة العدل عنك، واضح؟ وتكلموا فيهم بعلم وعدل، لا بظلم ولا بهوى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مظهرا هذا كما في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح عيسى عليه السلام، قال: ولما كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل، كان كلام أهل الإسلام والسنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدل لا بالظن وما تهوى الأنفس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، فذكر الحديث إلى أن قال: فإذا كان من يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض إذا لم يكن عالما عادلا كان في النار، فكيف بمن يحكم في الملل والأديان وأصول الإيمان والمعارف الإلهية والمعالم العلية بلا علم ولا عدل؟ وأشد خطرا من ذلك وعقوبته أغلظ. وقال رحمه الله في الرد على الإخناء: وليس المقصود أيضا العدوان على أحد، لا المعترض ولا غيره، لا نعتدي ولا بخس حقه ولا تخصيصه بما لا يختص به مما يشركه فيه غيره، بل المقصود الكلام بموجب العلم والعدل والدين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم شارحا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي خرجه البخاري في الصحيح: لا تغضب الحديث، قال: وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. قال رحمه الله معلقا: وهذا عزيز جدا، وهو أن الإنسان لا يقول سوى الحق سواء غضب أو رضي، فإن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما يقول، صحيح؟ يسترسل. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله كما في إعلام الموقعين: والله تعالى يحب الإنصاف، بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل، خصوصا من نصب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب. وقد قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: وأمرت لأعدل بينكم. فورثة الرسول عليه الصلاة والسلام منصبهم العدل بين الطوائف، وأن لا يميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه، بل يكون الحق مطلوبه يسير بسيره وينزل بنزوله، يدين بدين العدل والإنصاف ويحكم الحجة. وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو العلم الذي شمر إليه ومطلوبه الذي يحوم بطلبه عليه، لا يثني عنانه عذل عاذل ولا تأخذه فيه لومة لائم ولا يصد عنه قول قائل. ثم أيها الإخوة، الأمر الرابع: الأمانة. وما أدراك ما الأمانة؟ فإن نقل المخالفة بكلها وكلكلها ونقل قول المخالف بكله وكلكله هو من تمام العدل ومن العدل، والأمانة تقتضي ذلك. والإخلال بالأمانة إخلال بالعدل، والله لا يحب الظالمين. ذلك أن المقصود هو الوصول إلى الحق والانتصار للحق ونصرة أهل الحق، وهذا المسلك سلكه أئمة السنة مع المخالفين جميعا ومع الذين خالفوا الحق جميعا. فيقول شيخ الإسلام مثلا في الجواب الصحيح لما أراد أن يذكر مقالات أهل الباطل، قال: وأنا أذكر، أنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانها فصلا فصلا، وأتبع كل فصل بما يناسبه من الجواب فرعا وأصلا وعقدا وحلا. يا أخي إيش هذا الإنصاف؟ ما هذه الأمانة؟ ما هذه الدقة؟ ما هذا العدل؟ ينقل الكلام كاملا ويرد عليه بالتفصيل والدقة كاملا. ثم بعد أن نقل هذه الألفاظ قال في موطن آخر، الكلام الأول في المجلد الأول في 99 منه في الصفحة، ثم قال في الثالث المجلد الثالث في الصفيحة الصحيفة 28: هذه ألفاظهم بأعيانها. هذا الذي قلت هو هي ألفاظهم بأعيانها، يعني لو رجعت إلى هذه المقالات التي نقلتها عنهم لن تجد حرفا مختلا ولا نقلا محرفا أبدا ولا مبتورا. هذه الأمانة. ما هو أمثال أولئك منهج السلف الصالح يدعونه فإذا فيه البتر والخيانة وغير ذلك ممن يدعون أنهم ينتصرون لمنهج السلف زورا وبهتانا. وعمدة مقالاتهم البتر والحذف والفهم السقيم، نعوذ بالله من الهوى وأهله. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في هداية الحيارة، قال: وضمنته أجوبة المسائل وتقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع الدلائل، فجاء بحمد الله ومنه وتوفيقه، يعني على كتابه، كتابا ممتعا معجبا لا يسأم قاريه ولا يمل الناظر فيه، إلى أن قال: يعطيك ما شئت من أعلام النبوة وبراهين الرسالة وبشارات الأنبياء بخاتمهم واستخراج اسمه الصريح، واستخراج اسمه الصريح من كتبهم وذكر نعته وصفته وسيرته من كتبهم والتمييز بين صحيح الأديان وفاسدها وكيفية فسادها بعد استقامتها وجملة من فضائح أهل الكتابين وما هم عليه، وأنهم أعظم الناس براءة من أنبيائهم، وأن نصوص أنبيائهم تشهد بكفرهم وضلالهم، وغير ذلك من نكت بديعة لا توجد في سواه. هذا النقل من كتبهم يستخرج من غير بتر ولا إيش ولا افتيات. الأمر الخامس بارك الله فيكم التثبت. وهذا الأمر متعلق بسابقه، متعلق بسابقه من الأمانة والعدل، لأن العدالة تقتضي أن يتثبت الراد من قول أو كلام المردود عليه المخالف للحق بإحدى طرق التثبت الصحيحة ليصح حكمه وينفذ قوله بعلم وعدل. هذا الأمر التثبت والإنصاف والعدل والأمانة هي مقاييس ومعايير وثوابت عند أهل السنة، صحيح على المفهوم الذي ذكرنا. جاء بعض أهل الأهواء والبدع والمحرفون للكلام عن مواضعه، نعم، فأخذوا هذه العبارات التي أهل السنة هم أولى الناس بها وهم أهلها وأحق بها، فأعملوها في إيش؟ فأعملوها في غير موضعها، ونزلوها في غير محلها، ها؟ فلبسوا على الناس وشوشوا على الناس، باسم العدل جاءوا بمنهج الموازنات، باسم الإنصاف جاءوا برد الحق، باسم التثبت جاءوا برد أقوال أهل السنة وعلماء الحق، والعياذ بالله. فهذه أصول عظيمة تدل عليها الآثار والأدلة من الكتاب والسنة ومواقف أئمة السنة، وقد بينا ذلك. وطرق التثبت عديدة، منها نقل خبر الثقة العدل. انتبه، ما هو كل واحد عدل ولا كل واحد ثقة. الآن بعض الناس وبعض أهل الحق أصلحهم الله يريدون لابد أن تقبل قوله، يعني إذا كان في أهل السنة وعلماء الحق والرواة من زمان ها الثقة، والثقة الذي يهم، والثقة الذي يغلط، ها وثقة ها أخطأ، وفيهم الصدوق، والصدوق الذي يهم، والصدوق الذي يخطئ يغلط أو يخطئ، والصدوق الذي كثر خطأه وغير ذلك، يوجد هذا في من سبق صحيح، ومنه صاحب الدين لكنه ضعيف لا يقبل في هذا الباب، في باب النقل، كما قال ذلك مالك وغيره صحيح. إذا كان هذا في السلف الأولين لا يوجد الآن، الآن بعض الناس رحمه الله يريدك أن تجعله في مصاف الثقات المتثبتين المتقنين الحاذقين الضابطين صحيح، ثم يأتيك بقاعدة ماذا؟ خبر العدل الثقة. يا أخي بارك الله فيك، يجب أن تنزل الناس منازلهم، وهذا من أعظم الخلل الذي يقع الآن، أن كثيرا من الناس ينزلون بعض الناس في غير منزلتهم صحيح. نزلوا العالم في منزلة صغار الطلبة، وجعلوا صغار الطلاب في مصاف العلماء والأثبات، وجعلوا العالم الحاذق من الجهلة، وجعلوا الجهلة من الحاذقين. ما هذا الخلط؟ ما هذا الخلط؟ يجب أن ننزل الناس منازلهم، وأن نعطي العالم حقه، وأن نعطي طالب العلم حقه، وأن نعطي العامية حقه، وأن نعطي المبتدئ في طلب العلم حقه، وأن نعطي الجاهل حقه، وهكذا. فلا بد أن تعطي الناس حقوقهم، هذا من العدل بارك الله فيك. أما أن تجعل العالم من أجل الجاهلين، وأن تجعل الجاهل من أعلم العالمين، هذا من العدل؟ هذا منافي للعدل من كل وجه. وكما يقال الشواهد حاضرة، لك أن تنظر في هذا البلاء في الشبكة العنكبوتية، هذا الإنترنت، ترى في جمع في كثير من المنتديات تصدير الجهال وتشييخ الأغمار الأغرار وتسفيه العلماء وتحقير شأن هذا العلم والفضل. لا ذنب لهؤلاء إلا أن هؤلاء العلماء لا يعرفون كيف يتعاطون مع هذه المقتنيات، ولأن بعضهم لا يعرف الكتابة فيها ولا الولوج إليها، وما ذاك نعم إلا لأنه يعرف ويكتب كل وقت من باب قص ولصق خذوها، ولعله بعضهم لا يعرف ما ينقل ولا يدري ما ينقل ولا يفهم ماذا يكتب، فصدروا الجهال الأغمار الأغرار الصغار. ثم يأتي ذاك المعلق جزاك الله خيرا أيها الشيخ الفاضل، وذاك الثاني يقول شيخنا جزاكم الله خيرا وبارك الله في علومكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، فظن هذا المسكين الذي يعرف من نفسه أنه غير ثقة، فضلا أن يكون شيخا أو يكون عالما، يأتيك بالأخبار ويلزمك بقبولها، ثم يقول أنت ترد خبر الثقة؟ أوردها سعد ومسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. يجب أن نعلم هذا القانون، قانون العدل، قانون التثبت، على ميزان أهل العدل والتثبت وهم أئمة السنة. كما قلنا أنه لا يرد الباطل بباطل ولا يرد الخطأ بالخطأ، إذن يجب إذن أن نرد الباطل بحق على طريقة أهل الحق، وأن نقيم الحق بطريقة أهل الحق. وضح؟ إذن حتى إعمال قانون ومبدأ وأصل خبر الثقة ونقل العدل الضابط يجب أن يكون على قانون أئمة السنة وعلمائها. واضح؟ أحمد عندما يوثق ما كان يوثق هكذا، جئته نظر في وجهك ووثقك. يحيى بن معين يختبرك، البخاري يختبرك ويمحصك، وهكذا أئمة السنة ما كانوا يقبلون كل أحد. فلما ركب الناس الصعب والذلول كما قال ابن سيرين، سنا لا نحدث إلا عمن نعرف. ولهذا كما قرأنا لكم من كلام إمام رجب رحمه الله لما تكلم عن الرد قال: وقد قال بعض السلف لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب. وكيف تعرف أنت أول مرة تراه، ولا مرتين، ولا زارك من سنة إلى سنة، أو كل 10 سنوات مرة؟ وبعضهم يريدك أن تصدقه، لا بد أن تصدقه، فإما صدقت فالويل والثبور، نعوذ بالله من ذلك. إذن أهل الحق لهم طرائق في إقامة هذا الأصل، وهو التثبت كما قلنا خبر الثقة، ومنها أيضا الرحلة في طلب العلم وفي طلب الحديث، فإن ذلك والعناية بالنقل والنقلة، ومن ذلك أيضا التثبت والرد على ذلك من خلال كتاب كتبه أو رسالة أرسلها أو نحو ذلك. إذن هناك ثمة طرق، ومنها بلدي الرجل أعرف به من غيره، إن كان هذا البلدي معروف بديانته وثقته وتثبته، إلى غير ذلك مما بيناه في ردنا على المبطل المفتون أبي الحسن المأربي. من ذلك أيها الإخوة مما يلزم معرفته في هذا المقام، أن الرد وبيان المخالفة والرد على المخالف يجب أن يكون بالحق، فلا يرد الباطل بباطل، وإنما يرد الباطل بماذا؟ بحق، كما مر، إذ أن المراد الوصول إلى الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولهذا قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع. لا تطلب من عندك حيلة ترد بها على البدع، يجب أن ترد على أهل البدع بطريقة أهل السنة وعلى السنة، أن ترد عليهم بالسنة وعلى طريقة أهل السنة. ولهذا نقل الإمام ابن تيمية رحمه الله في صون المنطق أنه قيل للإمام عبد الرحمن بن مهدي: إن فلانا صنف كتابا يرد على المبتدعة. فسألهم الإمام عبد الرحمن: بأي شيء؟ بالكتاب والسنة، يعني يرد عليهم بالكتاب والسنة؟ فقالوا: لا، لكن بعلم المعقول والنظر، بعلم المعقول والنظر. فقال رحمه الله: أخطأ السنة ورد بدعة ببدعة، أخطأ السنة ورد بدعة ببدعة. ولهذا قال الإمام ابن تيمية أيضا رحمه الله كما في المجموع: وإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام كإطلاق القول بأن الناس مجبورون على أفعالهم، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك وذم من يطلقه، وإن قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله تعالى خالق أفعال العباد ولا بأنه شاء الكائنات. وقالوا، أي السلف، ها هذا رد بدعة ببدعة وقابل الفاسد بالفاسد والباطل بالباطل. وقال أيضا رحمه الله في موطن آخر نقله عنه الإمام ابن القيم في حاد الأرواح أنه رحمه الله قال: أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي نفس ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله وقال أيضا رحمه الله في رد في درء تعارض العقل والنقل: وأهل الكلام الذين ذمهم السلف لا يخلو كلام أحدهم أو كلام أحد منهم على مخالفة السنة ورد بعض ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كالجهمية والمشبهة والخوارج والروافض والقدرية والمرجئة، ويقال بأنه لا بد أن تحرس السنة بالحق والصدق والعدل كما لا تحرس بكذب ولا ظلم، فإذا رد الإنسان باطلا بباطل وقابل بدعة ببدعة كان هذا مما ذمه السلف والأئمة. انتهى كلامه رحمه الله. أرجو أني بهذا الكلام قد أبنت جملة من المسائل المتعلقة بهذا الأمر العظيم الذي وقع فيه خلل كبير. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ليش ما تأجلون هذه الأسئلة للشيخنا الشيخ عبيد؟ لا أخشى أن نطيل على الإخوان. قال سائل يعني وفقكم الله حول ما ذكرتم من التثبت، قد يعتمد بعض إخواننا أخبارا من بعض من ظاهره السنة والسلامة من المفسق ويقول أخبرني ثقة بهذا. السؤال: ألا يكون أنه قد يؤتى هذا من جهة الضبط؟ هو هذا بارك الله فيك، وظاهره السلامة من المفسق وظاهره الاستقامة على السنة، هذا خير، لكن لا يقفي هذا لقبول ماذا؟ لقبول الخبر. نحن قلنا ثقة، والثقة لا بد فيها من ماذا؟ من اجتماع أمرين: العدالة والضبط. واضح يا إخوة؟ هذا شيء موجود مجرب، من ينكر هذا إلا جاحد مجادل بالباطل؟ موجود كثيرين، يعني بعض الناس أصلحهم الله ينقل، فإذا ما جئت إلى أصل الناقل ها كأني فهمت، كأني سمعت، كأني يقول ما في، هذا لا ينفع بارك الله فيك. فهنا هذا قد يكون صالحا في نفسه لكنه ضعيف في نقله. إيش المانع من هذا؟ ما المانع من هذا؟ أنت تجد في كلام أهل العلم في كتب الجرح والتعديل يقولون مثلا صالح أو صويلح أو ثقة ضعيف، من أي باب هذا؟ أو مثلا صادق ضعيف أو صالح ضعيف. ظاهر الأمر أن فيه تعارض، لكن ليس تعارضا. صالح أي في دينه وفي نفسه، ضعيف في نقله، صدوق في ديانته، ضعيف في نقله، هذا المراد. ثقة، والمراد بالثقة هنا أي العدالة، أي عدل في دينه لكنه في النقل ماذا؟ فيه خلل وفيه ضعف. واضح؟ هذا وارد وموجود بارك الله فيكم. قال: هل لطالب العلم لا سيما حديث الطلب أن يتكلم في الجرح والتعديل والرد وإنزال الأحكام؟ فلقد رأيت البعض والله يتكلم في دقائق المسائل ثم هو لا يعرف حتى علم المصطلح أو تعريف علم المصطلح، يطلب النصيحة. النصيحة هو ما سبق، هذا كله ما هو نصيحة؟ هذه المحاضرة كلها نصيحة، ما نبغى نقول هي فضيحة، نصيحة. أيوة، جاء قبل المحاضرة فهو هي نصيحة. إذن لا بد لمن أراد أن يتكلم في أي باب من أبواب العلم أن يتكلم بعلم وعدل، وأن هذا الباب لا يقبل الكلام فيه إلا ممن عرف بالطلب، وأن يكون من ماذا؟ من أهل الفضل والعلم الذين اشتهدوا بالاستقامة وحسن السيرة. نعم، يعني هذا كما قيل يتكلم في دقائق المسائل، ثم هو لا يعرف في تعريف علم المصطلح، كيف يتكلم في دقائق المسائل ولا يعرف هذا التعريف أو لا يعرف المبادئ الرئيسة في هذا الفن؟ هذا يهلك نفسه، بارك الله فيك، هذا يهلك نفسه. الكلام في هذا الباب يجب أن يكون مبنيا على علم وعلى عدل، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ومقالات الأئمة وأقوال العلماء التي يعني حشرتها في أذهانكم والنقود الكثيرة كلها تنبئ عن هذا الذي نقوله ونكرره بناء على تقريرات الأئمة، أنه يجب الكلام بالعلم وعلى سنن أهل العلم، لا يجوز الافتيات ولا الكذب على الله ولا الافتراء، بارك الله فيكم. وإنما تؤتى الدعوة السلفية أحيانا من قبل أمثال هؤلاء الذين يخوضون فيما لا يحسنون فيفسدون ولا يصلحون، نعوذ بالله من ذلك. هل من نصيحة لمن يكتب في المنتديات في منتديات الإنترنت وبعضهم لم يتمرس في العلم ثم صار يستدرك على المشايخ السنة، فقال أحد مرة معلقا على كلام لأحد المشايخ مشايخ السنة في كلامه إطلاقات لا تصح، يقصد كلام هذا الشيخ، نريد تربية لنا جميعا. هذا هو الذي قلنا، بارك الله فيكم، إنزال الناس منازلهم، أن يعرف الإنسان قدر نفسه، أن يعرف يضع نفسه في محلها. كونك تضع نفسك في محلها وفي مكانها هذا والله من ديانتك، ودليل على صدق تدينك، وأنك ترغب في نجاة نفسك وتبحث عن خلاصها وفكاكها. أما أن تتقدم وأن تحشر نفسك فهذا دليل على الهلاك، وأنت تبحث عن هلاك نفسك وتبحث عن العجب الذي يورث الغرور، نعوذ بالله من ذلك. لا يا أخي، لا تفعل هذا، لا تهلكها. النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس يوم الجمعة كما جاء في السنن، ودخل رجل قال يريد أن تجاوز ماذا رقاب الناس، قال اجلس يا هذا فقد آذيت وآنيت، أنت جئت متأخرا تتخطى رقاب الناس تؤذيهم وتشغلهم، فاجلس في مكانك. فكونك تعرف مقدار نفسك ومحلها هذا فيه منفعة لك ونفع في الأولى والآخرة. نعم، والله هذا الإنترنت له مساوئ عظيمة، مساوئ عظيمة جدا، لا شك قد يكون فيه بعض النفع، لكن المساوئ الذي خلفت من وراء ذلك من أعظمها امتهان العلماء وإهانة العلماء، فصار الواحد الجبان الذي لا يحافظ على الصلوات ممكن جماعة، بل لعل بعضهم لا يصلي، ما تدري أنت خلف جالس هذا خلف الجهاز، خاصة الآن، أول كان الجهاز نعم لابد تشبك في الكهرباء ولابد تجلس فيه بجواره وكبير وها يعني واضح، الآن صار هكذا معك في كل مكان، في أي مكان صغير يحملونه في الجيب، صحيح؟ ممكن يجلس في طرف هناك في طرف من الأطراف في زاوية، والزوايا خبايا، في الزوايا خبايا، ها يكتب ويدلس على الناس. وفي إحدى السفرات هذه التي سافرتها الآن قريبا قبل رمضان، رأيت في إحدى البلدان في إحدى المطارات تلك طالب كنت قد درسته لكنه تغيرت ملامحه علي، وأقبل يعني أقبل وأدبر أقبل وأدبر ثم أقبل، وجاء سلم شيخنا عرفتني، قلت والله ما عرفتك، قال أنا فلان درستني في كذا، في الجامعة، مرحبا تسمع الشيخ سؤال، قلت والله المكان غير مناسب، فاعتزل أنا وذهب، ومعه هذا الذي أقول لكم مثل الكتاب، قريب من الكتاب أو أقل من الكتاب، وإنترنت ولا إيش هذا، جوال ولا إيش، ويكتب يكتب. بعد يوم أو يومين كلمني الإخوة هناك في تلك البلدة، قال شيخ شفت هذاك الشخص الذي رأيناه في المطار؟ نعم. يكتب في الإنترنت ها أن الشيخ عبيد والشيخ عبد الله مفتونين، هو الذي جاء يسأل المفتون، هو جاء يسأل المفتون. نعوذ بالله من البلاء يا أخي، بارك الله، أعوذ بالله من الضلال. بارك الله فيك. الآن صار بعضهم يكتبون مثل هذا، يجلس خلف الجهاز ولا خلف الجدار ولا خلفها ولا تحت السيارة ولا فوق السيارة، ويكتب هذه الأشياء، يتعالى فيها على أهل العلم، على علماء السنة، على شيخنا الشيخ ربيع ومشايخ السنة وغيرهم، والشيخ النجمي وغيرهم علماء السنة، والفوزان وغيرهم من علماء الحق، صحيح، وإخوانهم، نعوذ بالله. فكم جرأ هذا البلاء، جرأ السفهاء والأغمار والأغرار والصغار والحمقى والمغفلين، ولذلك نزعت البركة من كثيرين، تنزع البركة، بارك الله فيك. لا تظن أن الله يبارك لك في وقت ولا في علم ولا في نفع أبدا، لأنك تؤذي وراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتحارب أولياء الله، نعوذ بالله من الهوى وأهله، نسأل الله السلامة والعافية. سائل يقول نرجو منكم توجيه نصيحة حول الأدب مع أهل العلم والمشايخ، والأدب في السؤال وكيفيته. هذا أمر أيضا قد ذكرنا به مرارا وتكرارا، لكن النصيحة باختصار بارك الله فيكم، أنا أدلكم بضرورة الرجوع إلى ما كتبه للعلم في هذا الباب. فهناك أهل العلم كتبوا في هذا الباب على قسمين، منهم من ألف كتابا مفردا في هذا الباب كالحافظ الخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، هذا العنوان، والحافظ ابن عبد البر رحمه الله جامع بيان العلم وفضله، وغيرهم من أهل العلم كتب كتبا مفردة، ومنهم من كتب في هذا الباب ضمن مجموع أو كتاب كبير كالكتب التي ألفت أو ألفت في مصطلح الحديث، تجدون مبحثا في آداب طالب الحديث، آداب طالب العلم وطالب الحديث، فانظروها بارك الله فيكم، تعرفوا إن شاء الله تلك الفضائل وتلك الآداب. والله أخشى أن نتأخر على الإخوة، أرهقناهم. ها؟ تسجيل بغير إذن. أي نعم، سأل أخونا عنا أن بعض الإخوة صلحهم الله يسجلون تسجيل من غير إذن، إذا ما جاء يسأل شيخا من المشايخ أو أحدا من أهل العلم، أو اتصال أو لمقابلة مباشرة أو في مجلس، تجده يسجل، يفتح الجوال ويسجل. وهنا بارك الله فيكم، التسجيل لأي شخص كان وبخاصة أهل العلم يجب أن تستأذن فيه، لأن هذا الفعل من غير استئذان هذا يتنافى مع الأدب، يتنافى مع الأدب. وكم جرت هذه الأفعال المشينة من بلايا وإشكالات ومشاكل على كثير من الناس، فبارك الله فيكم، يجب أن يتأدب في هذا وأن يعرف هذا. والمشكلة والمصيبة أن بعضهم تجده يسجل يسجل يسجل، ثم تسأله سجلت؟ يقول والله نسيت يا شيخ. هو ما نسي يضغط كيف يسجل؟ ما نسي، لكن نسي أن يستأذن. يعني بعضهم قد تصدق، قد يعني من باب إحسان الظن يعني، وإلا بعضهم فالكذب عليه ظاهر، ما يمكن تصدقه، يعني كيف نسيت؟ أنت لما جيت تفتح الجوال لابد تفتح بطريقة صحيح تسجل، ما نسيت، نسيت أن تستأذن؟ بعضهم مغفل أو يتغافل، نسأل الله العافية. فانتبهوا بارك الله فيكم من هذا الخلق المشين. وتعلمون أن من أعظم أسباب، قد تكون من الأسباب الكثيرة، هناك أسباب عديدة، لكن من الأسباب أن كثيرا من المشايخ لا يردون على اتصالات المتصلين الكثيرة المتكاثرة جدا جدا. من أعظم أسباب هذا الفتن التي جرها هؤلاء على هؤلاء المشايخ وعلى غيرهم بهالتسجيلات، صحيح؟ فقال لي أنا أردت إجابة الناس وإفادتهم ونفعهم، فهؤلاء لا يبحثون عن نفع، يبحثون عن الفتن والقيل والقال والقلاقل، فألغي هذا وأنتهي وأريح بالي. من جاءني يسأل مستفتيا كما كان السلف يفعلون، نعم، أو يرسلون أو يحملون من يسأل عن لهم، أجبته. فالحي أودى من الميت، والشاهد أولى من الغائب. هذا يقول: هل يجوز لطالب العلم أن يقطع الدرس على معلمه لأجل الفائدة أو تصحيح الخطأ؟ هنا عندنا أجل فائدة، وعندنا مسألة تصحيح خطأ. الفائدة لا تقطع من أجلها الدرس ولا يقاطع، لكن المقاطعة يجب أن تكون بأدب وباستئذان، فإن أذن لك تكلمت، فلا تقطع لأجل فائدة، لكن إن ثمت خطأ أو تصحيح لا حرج منه أيضا بأدب. فإن لم يرتبه إليك المدرس أو الأستاذ أو الشيخ، ما انتبه إلى إليك، فاكتب إلى من حتى تصل إليه فيتعرض عليه لينظر فيراجع، هذا حسن. أما أن يقطع الدرس للفائدة فلا. التصحيح نعم، كما فعل ابن معين رحمه الله وغيره مع نعيم بن حماد، أقول كما فعل ابن معين مع حماد بن سلمة، نعم، ما هو نعيم، هناك مع شخص. نريد يا شيخ نصيحة لمن يكفر رجال الأمن في بلاد المسلمين ويقوم باغتيالهم، أعوذ بالله. هذا الفعل بارك الله فيكم فيه جرمان عظيمان. الجرم الأول التكفير لمن ثبت إسلامه بيقين، ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين، فهذه جريمة. وما استحلت دماء الصحابة ومن جاء بعدهم من أئمة السنة على أيدي الخوارج إلا بناء على هذا، بارك الله فيكم، التكفير. والخطيئة الأخرى والأمر الثاني هو ما ترتب على التكفير من ماذا؟ من استباحة الدم، وهو الاغتيال والقتل، وهذه الخسة والدناءة. فهؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل يجب عليهم أولا أن يتقوا الله جل وعلا في أنفسهم، وأن يراقبوه جل وعلا في أفعالهم. ثانيا أن يتوبوا إلى الله من مثل هذه الأفكار والأقوال والآراء الفاسدة المخالفة للسنة والعلم والإيمان. ثالثا يجب عليهم أن يتعلموا شرع الله جل وعلا وأن يثبتوا عليه. نعم. هذا سائل يقول: هل يفهم من كلامكم أننا نعذر سيد قطب في أخطائه ونأخذ الصواب منه؟ إيش دخل سيد قطب في القضية؟ هذا الكلام الذي نحن نذكره والذي قرره الإمام ابن رجب في أئمة السنة وعلماء السنة، سيد قطب ليس منهم أصلا، بارك الله فيك. هذا اليوم سبحان الله بالمناسبة سألني، اتصل علي رجل من البحرين سائل، فقال: يا شيخ، يعني بعضهم عندنا يثير شبهة، يقول تأخذون من النووي ولما لا تأخذون من سيد قطب أيضا؟ قلت: شتان بين الثرى والثريا، بارك الله فيك، شتان، هذا باب وهذا باب. الحافظ ابن النووي رحمه الله معدود في أهل العلم ومن الحفاظ المعروفين، نعم، ووقع في مخالفة لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات في شرحه على مسلم، صحيح مسلم، إلا أنه من أهل العلم والفقه وله جهود بينة وظاهرة. وأما سيد قطب فليس من أهل العلم أصلا، فالفرق بينهما ظاهر وبين،

مع العدو قبل الصديق ومع البعيد قبل القريب كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه.